بسم الله الرحمن الرحيم. ها هي داركم، دار الهدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم لكم الذكر الحكيم، إصدارها المميز للمصحف المرتل للشيخ توفيق ابن سعيد الصائغ بحلته الجديدة وثوبه القشيب، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكل من شارك في هذا العمل الأجر والثواب، وأن يرزق قارئه ومستمعه الفوز يوم الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.